والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي كلما مر يوم من أيامه وانقضت ليلة بليلة نجدد الحمد لله جل وعلا قد أطال في أعمالنا وصح في أبداننا لندرك هذا الشهر، ثم نجدد الحمد لله جل وعلا أن أعاننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال، ثم نتضرع إلى الله عز وجل سائلين خاضعين بأن يتقبل الله صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من الفائزين ومن عتقائه من النار ومن المرحوم. أيها الأحبة الكرام، أيها الآباء الفضلاء، ولا زلنا نفرح ولا زلنا نستبشر إذا علمنا أنه من أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنة، من أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النيران، من أول ليلة من رمضان إلى آخر رمضان لله عتقاء من النار، من أول ليلة من رمضان إلى آخر رمضان ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فكل هذه النعم وكل هذه العطايا من الله جل وعلا تستوجب علينا أن نحمد الله عز وجل. يا من أدركت رمضان أنت في نعمة، يا من صدت رمضان وقمت أنت في نعمة، كما ذكرتك في اللقاء الماضي بهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني إذا أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وصمت يخافون يوما الاستمتاع بلا حدود. شوف الكلام الجميل ده، ان انت بتقدر مع ربنا وربنا ان هي بتجيب لك حسن. طقوس على عندنا 10 سطرانيه وطب الله لمن يشاء، واذا هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنه ثابته. الله اكبر. يعني لو واحد نفسه يعمل معصيه بس رافع نفسه وصراحه لله سبحانه وتعالى وخاف من ربنا مع انه كان هو يعمل معصيه بس ما عملهاش، من رحمه ربنا يكتب له حسنه. طب وش عملها؟ اذا زل القدر في المعاصي كتبها له سيئه واحده او يعفو. الله لما تسمع الكلمه دي او يعفو ساعتها عايز قلبك يتراك والطوارئ كمان في الطوارئ بقول ايه؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. عايز كنت بتقول ان قلبك يتهز بدون ان ربنا عفو بيحب العفو، ان ربنا يريد بك الخير والله يريد ان يتوب عليكم. انني وانت هنا شفت معاصي كتير متكتله، وان ربنا سبحانه وتعالى ما فيش الباب في الشهاده ابدا. يعني اللي كان عاصي وفاجر وبعيد عن ربنا قبل رمضان، لما جه رمضان وجه يصلي الفجر ربنا ما فيش الباب في وشه. لما جه عشان يصلي ربنا ما فيش الباب في وشه. لما قال ربنا ان انت صوم وصام ربنا ما فيش الباب في وشه. انت عارف ليه؟ لان ربنا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو لسه ليه في قلب الايمان. شوف حطها ربنا هنا قد ايه؟ صيام يغفر لك ذنوب، قيام يغفر لك ذنوب، ليله القدر خير من 1000 شهر. بيتهيألي مفيش حد قاعد في الجامع دلوقتي عمره 1000 شهر. يعني 83 سنه وفاكر. يعني 84 سنه. ال 84 سنه دول ربنا جعل ليله تقيمها. ربنا جعلها افضل من عباده 83 سنه شويه. ايه ده؟ ايه الغرض ده؟ ايه العطاء دي؟ فمش عايز تسيب ابدا، لان ال 10 الاواسط دول بتوع رمضان دي بقى ايه؟ الفاسد. الفاز يعني ايه؟ يعني فاز في الناس بتوع المساجد ده. ان في اول رمضان بتبقى الناس ان شاء الله ثانيه الجامع، الناس ياكلوا وبتاع، ويبدا بعد 10 ايام من رمضان يبدا العدد يتناقص. تلاقي اللي بيصلوا التراويح الايام اللي بتصير بيصلوا من 5 ايام مثلا. دي الفازه بقى. فانا عايزك تبقى فازه مؤمن. عايزك تبقى انت خلاص. انت خلاص. لان مش هيقبل عند ربنا الا مش هيقبل عند ربنا الا المخلصين. فاحنا عايزين نبقى من المخلصين عشان نبقى من المخلصين عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد لسه من دلوقتي اهو بيتكلموا في التحت، فعايزين نحافظ على الاعمال الصالحه، عايزين نزيد من الاعمال الصالحه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جالس يا جماعه مع الصحابه كده في جلسه كبيره زي كده، فقال للصحابه صلى العصر والساعة 5 كده في القرار كمان نص ساعة كده ولا حاجة أو ساعة ومنزل المستشفى تشوفين عندنا كل صيام للعذاب اللي هناك. هتدخل الصوت على كل الناس وفي نفس الوقت تعرف ان عندنا في وسط عيالك وفطار في وسط عيالك. ايه يا جماعه ايه نعمل مش نعمل؟ والله نعمل غير انك في المستشفى على السرير. استنى حد يسمعني. غير انك في المستشفى على السرير مش في وسط عيالك. عيله مفطرهم في البيت هو قاعد بيفطر في المستشفى او قاعد ما قدرش يسوق ايده. فانت لما تشوف الكلام ده تقول فعلا ده انا غرقان في نعم، ده انا غرقان في نعم. ساعتها صاحبنا اللي بيشرب سيجاره ربنا يهدي المسلمين، ساعتها اللي بيشرب سيجاره ده لما يروح يشوف واحد قاعد على الفرشه بيبقى له عقل وبيتركب له قيمه كبيره للشمشه، ساعتها يعرف ان السيجاره اللي بيحرق بها جدته وان الفلوس اللي بيحرق بها جدته يعرف ان دي نعمه، ان غيره بتشمش بايده وهو مولع في جسمه بالنار والعياذ بالله. ساعتها يقول يا انا فعلا انا بصرف على ربنا ليه؟ انا فعلا الثمن اللي في السجاير دي ما بطلعش الا ليه؟ ده في غيري عايز حقنه انسولين نعمه. والله هو قال لي انت لما تقدر تكمل كم علبه سجاير في الاسبوع وبتحرق بها جسمك اخرك ايه؟ اللي بقعد على القهوه بعد المغرب عشان يمسك خطوط وكوز بقول له في غيرك في غيرك بس حبايب من العيال عشان يظبط الضغط، في غيرك بس حبايب السكر عشان يظبط السكر، في غيرك بيت الكلاوي ربنا يعافينا ويجنبنا وسائر المسلمين. انت بتحكي اسمك لربي، تبتدي النسبة تنضي اقف كده مع نفسك، قول لنفسك كده وقول لها كده انا بحكي جدتي بطاقة ليه؟ فجدتي ساعتها صدقني هتسيبني وهتصالح ربنا وهتشكر نعمة ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم معافى في بلدك، معافى في معاني قبل كده ما تبقى من أسباب دخول الجنة ومن أسباب الفقر. كذلك أيها الأخوة، من أسباب دخول الجنة حسن الخلق وحسن الشعر. رمضان بعدنا يا جماعة حسن الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم يصلي أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. إن صمت تلاقي النفوس يا جماعة كاملة في رمضان، تلاقي النفوس جميلة وهادية. إيه اللي بقى الناس المعفضة؟ الناس المعفضة الشياطين متسلسلة وفي ناس متسلسلة والله. فالصيام ده كده علمني حسن الخلق، ان انا لو متعود مع صوت على الكلام الشديد قبل رمضان، لما صوت تسمع كلمه الكلام الجميل في رمضان، اتعامل تقطع صوره جه امك وقرايبك وجبت لمراتك كرومتين كده عشان تعملهم محشي، انت حطيت الكرومتين واخدت انت لقيت ثلاث اربع حيل محشي ايه؟ مرصوصين، مراتك قاعده من الليل كله بطاقه قسم عشان تعمل الكلام ده لقرايبك. محتاجه منك ايه مراتك بقى؟ لو انت كنت طباخ هيخليك تجوع. مراتك ما تقولكش حاجه في المستقبل، مراتك عايزه منك ايه؟ ان تدخل له كده جزاك ما اخرج. بارك الله فيك. احسن الله اليك كما احسنت للاخرين. ده انا ابوك مؤمن اشيله فوق دماغي، زمان في كان شايل ابويا مؤمن فوق دماغي. مش هي السعاده يا جماعه؟ هي السعاده في بيوت كتيره متعهده، في بيوت كتيره متنكد عليها. ليه؟ لان هي بتراعي قرايبهم ولا هو بتراعي قرايبنا. ففرصه رمضان بقى النفوسيه، فرصه رمضان اللي بتشكل صالح، فرصه رمضان اللي كلامه كيش يبقى كلامه طيب. لان سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم: فمن كلمة طيبة، بكلمة طيبة. عايزين رمضان يعلمونا على الكلام الطيب الجميل. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. تشوف واحد بيسأل أو بيشحن من الناس، ربنا يسهل التعب، ربنا ييسر، حتى مش هتديله حاجة ما تديلوش مفيش مشكلة، بس إيه؟ ربنا يسهل لك. تشوف واحد مثلا حصل منه غلطة، غفر الله له ما لم، مش نقعد بقى نصلي لبعض ونقعد بقى نخص بعض. لا يا جماعة، رمضان شهر العفو، رمضان شهر المسامحة، رمضان شهر التصافي، رمضان شهر الكلمات الطيبة، رمضان شهر حسن الخلق. إذا كنت نفسك تبقى مع سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، شوف تخيل كده لما يقول لك تعالى أنت تم اختيارك عشان بيتك يبقى جنب الوزير فلان الفلاني، او جنب مثلا، او انت مثلا بتعمل عمره في السعوديه، فقالوا لك السعوديه عرفت ان انت بتعمل عمره، فتم اختيارك من المعتبرين ان انت تروح النهارده وتنزل ضيف على الملك سلمان في القصر الرئاسي. يا سلام، انا هروح القصر بتاع الملك واقعد مع الملك وكمان عيادة المريض، تشييع الجنائز، الصدقات، وحسن الخلق، والحرص على أداء الصيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من الفائزين، ومن عقبائك من النار ومن المرحومين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انزع على بلادنا البركات والرحمات، وارفع عنا البلاء والوباء، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فقدت سبحانك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء وشر وفتنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.